إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى جميع الخلق وإلى كل شيء، فقال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرهم ربه سبحانه وتعالى بقوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فكتب الله سبحانه وتعالى الإحسان على كل شيء. فإذا أردت عبادة فأتي بالإحسان فيها كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت معاملة فأتي بالإحسان فيها كما أمرك المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت بر للأبوين فأتي بالإحسان فيه كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت جيرانا فأتي بالإحسان معهم كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. فكل شيء يأتي المسلم فيه بالإحسان كما أمره النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قرن حقه سبحانه وتعالى وهو العبادة ببعض حقوق خلقه، دل ذلك على كبير حقهم عند الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فقرن الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الجيران بعبوديته سبحانه وتعالى، وهي التي من أجلها خلق الله الخلق أجمع. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن الله تعالى في تلك الآية يأمر المسلمين المؤمنين الموحدين أن يحسنوا إلى الأبوين، ثم بعد ذلك أن يحسنوا إلى بعض الأصناف، وذكر فيها والجار الجنب والصاحب بالجنب. فإذا كان الجنب وإذا كان الجار القريب أو البعيد أمر الله تعالى بالإحسان إليه، فكيف بالملاصق لبيتك كيف بمن هو قريب منك؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ ربه سبحانه وتعالى من جار السوء، لأن جار البادية يتحول، فإذا كان الجار مؤذي لجاره فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك وعيدا شديدا يأتي بيانه بأمر الله تعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بك من جار السوء، فإن دار في دار الإقامة فإن جار البادية يتحول. فإذا كان هذا استعاذة من النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء الذي هو صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إليه، دل ذلك على أن أذى الجار ليست من كمال الإيمان، بل إنها تنقص من إيمان العبد بقدر الذنوب والمعاصي والآفات والجرائم والأذية التي تأتي منه تجاه جاره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عن امرأة تصوم وتصلي ولها ورد من الليل والنهار في العبادة، ثم ذكر من شأنها وصفتها أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. إذا كان هذا سطره المعصوم صلى الله عليه وسلم ووضع به قانونا حازما أنه لا يوجد أذية للمسلم على المسلم، وخاصة إذا كان جارا، فكيف بمسلم يموت بين المسلمين، يموت في شارع ليس فيه بيت فارغ، وإنما كل البيوت مليئة بالسكان، فيكون هذا الجار ميتا لمدة 3 أيام في هذا الأسبوع. حصل هذا الأمر، ثم إن ولده الذي كان مع أمه وهي تصنع عملية من العمليات في بتر قدم، يأتي مكتشفا بأن والده توفي منذ 3 أيام وهو لا يدري عنه شيئا، إن هو مع أمه وجاره لا يسأل عنه أصلا. هذا جاري لا أسأل أخرج أم دخل أم حدث له أمر مكروه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصى بالإحسان إلى الجار، بل قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإذا كان هذا الجار يورث من المال الذي أفنيته الذي تركته، فهل تجد شيئا دلك عليه المعصوم أعظم من هذا بالإحسان إليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ظننت من كثرة ما يملي علي جبريل من الإحسان إلى الجار أن الله تعالى يجعل له نصيبا في مالي الذي تركته لأولادي، فأحسن إلى جارك، أحسن إليه كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فهذا أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، والجار في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أنواع: فجار له حق، وجار له حقان، وجار له 3 حقوق. فجار له حق واحد: الجار الكافر. إذا كان عندك في الجيران رجل ليس على دين الإسلام العظيم، هذا له حق، حق الجيرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض الطفل اليهودي عاده النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو جاره، فإن بعض الصحابة كان يذبح الشاة، يذبح الأضحية التي يتقرب بها إلى الله، ويقول لأهله وامرأته: هل أعطيتم لجارنا اليهودي شيئا من هذه الأضحية؟ جار له حق واحد الذي ليس على دين الإسلام، جار كافر ليس مسلما له حق. إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أعطاه هذا الحق، فإن مرض ورجوت منه الإسلام فعده عساه يسلم ويكون كل ذلك في ميزان حسناته، وإن رأيته فسلم عليه بدون إلقاء سلام، وسل عنه وتعهد حاله. هذا جار له حق، وجار له حقان: المسلم المجاور له، المسلم المجاور للمسلم، فهذا له حق الإسلام وحق الجوار. فإذا كان المسلمين يؤذون بعضهم بعضا ولا يأتون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تنتظر من الجار خيرا؟ بل إن الرجل إذا خرج لعمله قلق على أولاده وزوجته وبنيه أن يؤذيهم الجار الذي هو جاره، لأنه لا يأمن بوائقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، أذيته، ضرره، فهذا ليس بمؤمن الإيمان الكامل، وإنما ينقص من إيمانه بقدر ما يأتي به من الأذية لجاره. فهذا جار له حقان: جار مسلم فله حق الجوار وله حق الإسلام، وهذا الجار له كل ما له في حقوق الإسلام، فتسلم عليه وتتفقد حاله وتطلق البشاشة في وجهه وتسلم عليه وتصافح وتنصحه إن رأيت منه خطأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، فذكر فيها إعادة المريض واتباع الجنائز والسلام وغير ذلك. فتفعل هذا مع جارك الذي هو ربما ينقذك من الضرر إن حصل للعبد ضرر في بيته قبل أن يأتي أخوه الذي هو من أبيه وأمه، لأن جاره يعلم حاله ويعلم إذا نشب في بيته نارا مثلا، أو حدث مرض مفزع مثلا، فسمع صوت الجيران فإنه يخرج ينقذ جاره. هذا جار مسلم. وجار له ثلاثة حقوق: فحق الجيرة، وحق الإسلام، وحق القرابة. فإذا كان جارك قريبا منك فله عليك ثلاثة حقوق كما دل ذلك وبين العلماء. فإذا كان الجار مسلما مجاورا ذا قرابة، فعلى العبد أن يتقي الله في جاره ولا يؤذيه بشيء يؤذيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أي الذنب أعظم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قرن هذا الفعل النشيل والذنب العظيم بأعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك، فكيف يأتي مسلم بذلك؟ وسمعنا عن هذا، والله سمعنا عن هذا ولم نره والحمد لله، وإنما سمعنا عنه أن جارا يفسد على جاره امرأته فيأتي ما يأتي مما حرم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يزني الرجل بامرأة جاره أعظم عند الله تعالى من أن يزني بعشرة نسوة. الزنا كله محرم في كتاب الله، ولكن لكون الجار له حق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم هذا الذنب جدا عند الله تعالى. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن سرقة الجار، فقال لا أن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أن يقذف وأن يصعد على عشرة بيوت فيسرق منها ما يسرق أقل إثما عند الله تعالى من أن يسرق من جاره. وكذلك دل النبي صلى الله عليه وسلم أن من يزني بعشرة نسوة أقل إثما عند الله تعالى من أن يزني بامرأة جاره. اتق الله يا عبد الله، وكن على ذكر بما أمرك به الله تعالى من الإحسان إلى الجار، أن تتفقد حاله، إن رأيت منه خطرا فناصح. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فجار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة، فاتق الله في جيرانك وتفقد أحوالهم وأحسن إليهم وأكرمهم كما دلك النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن حد الجافي عند العلماء كما ذكروا في شروحاتهم ليس سبعة أجوال كما يذكر الناس، وإنما ذكر العلماء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن حد الجار الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكرام إليه والإحسان 40 جارا، فذكروا بأن 40 من هنا ومن هنا ومن أمام ومن خلف، هذا حد الجار، وليس كما هو شائع على ألسنة الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى على 7 جار، وإنما وصى النبي على الجار عموما، فأحسن إلى جاره. وذكر العلماء بأن الجار الذي يسمع النداء، وذكروا كذلك الذي يصلي معك الفجر، فإذا كان الجار من بعيد وصلى معك في مساجد الله تعالى عد ذلك من حقوق الجار بأنه جار، وأنه إذا كان يسمع النداء ولو بعيدا فعد ذلك بأنه جار، فأحسن إلى جارك وتفقد حاله، فإن حفظ حقه كما أمرك الله تعالى وكما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتكاثرة بأن أذية الجار من الكبائر، وإذا كان الله تعالى ذكر عن أذية المسلم فقط بأن ذلك له قسطاً ونصيباً وعذاباً عند الله تعالى، فقال تعالى إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً، فإذا كان هذا في حق المسلم فقط الذي له حقان، له حق واحد، فكيف بالجار الذي له حقان؟ فالمسلم إذا لقيته لا تؤذيه، وإنما تصافحه تسلم عليه تفعل ما تفعل من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جارك ضم حق الإسلام إلى حق الجوار، فهذا دلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ حقه من كمال الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أي الإيمان الكامل، من لا يأمن جاره بوائقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. فإذا علمت من الجيران من هو جائع، وأنت عندك من الطعام ما يزيد على الكفاية ولم تطعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن، أي المؤمن الكامل الذي اتصل بصفات الإيمان الكاملة، الذي يشبع وجاره جائع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل بأن جاري يؤذيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: اصبر على جاري. فأتاه الرجل، اصبر على جاري، فأتاه الرجل فقال: اطرح متاعك في الطريق، أي أخرج ما عندك في البيت في طريق الناس. فكلما مر عليه الناس: لماذا فعلت هذا؟ قال لهم: إن جاري يؤذيني، وقد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أفعل هذا. فكلما مر عليه أحد وعلم حاله لعن الجار المؤذي، فقال لهذا الجار الذي يؤذي: اللهم لعنه. واللعن الطرد من رحمة الله، ولا يجوز لمسلم معين، فلا يجوز أن تقول فلان لعنه الله، لأن هذا تحكم ليس من شأنه، لأن اللعن والطرد من رحمة الله والعذاب والجنة والنار بيد الخالق سبحانه وتعالى. فلما علم الجار المؤذي بذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن الناس فعلوا معي كذا وكذا ولعنوني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لعنك قبل الناس. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: مره فليعد ولا أفعل ذلك. تلك قلوب شعرت بنور الإيمان ونور اليقين، فلما علموا أذية الجار وما يترتب عليه من الإثم والوعيد رجع عن حاله. فكيف بنا عباد الله ونحن إلا من رحم الله نؤذي جيراننا؟ إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، بصوت عال من أغاني أو ما يفعل في بيوت الناس من شراب محرم حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الدخان وتوابعه مما يفعل في البيوت، فيخرج هذا إلى الشوارع فيؤذي الجار ويؤذي المريض الذي في البيت ويقلق الطالب ويقلق الذي يذاكر بتلك الأدوات الخبيثة التي صدرها دعاة الغرب لكي يؤذوا على المسلمين ويفسدوا عليهم دينهم. فأغاني حرمها الله ودخان حرمه الله، فلا تفعل هذا مع جارك، فضلا عن أن يصل هذا إلى السباب والشتائم وغير ذلك مما يفعل في ديار الإسلام. ولو أن رجلا صبر على أذية رجل لكان هذا ليس ضعفا منه، وإنما هو القوة الأكيدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فتفقد حال جارك واسأل عنه وانصح إن استطاع، وإن استطعت إلى ذلك سبيلا. وأعظم الجيران منك حقا وأقربهم منك منزلة الملكان اللذان معك في كل حال. فإن الله سبحانه وتعالى جعل للحسنات ملكا وجعل للسيئات آخر وهما أقرب الجيران منك، فأحسن إليهم ولا يطلعوا منك على خبيث ولا يطلعوا منك على محرم، لأنهم إن اطلعوا على ذلك فإنهم يكتبون ويصدرون ما تفعل، فأحسن إليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم جاره، وأقرب الجيران منك لا يفارقه إلا فيما أذن فيه الشرع، الملكان اللذان معك، فأحسن إليهم بأن تفعل الطاعة وتفعل العبادة وتفعل القربة إلى الله تعالى حتى يكتبوا الحسنات فيسروا بذلك ويدعون لك بالمغفرة والتوبة والأوبة، ولا تفعل المعاصي والذنوب حتى لا يكتبوا عليك ذلك ما أمرهم الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.